السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار اتوس. درس اون كلاس، في الفصل. اون يعني في، كلاس يعني الفصل. اون كلاس، كلمة الأولى. اون كايي، اون كايي. اون دي أداة نكرة بتيجي قدام الكلمة المذكرة. اون كايي يعني دفتر، العش لا تنطق. كايي، اون كايي. كلمة تانية. اون ستيلو، انستي لو، انستي لو. الكلمه اللي بعدها. ان ايليف، ان ايليف، ان ايليف. الكلمه الاخيره في الصف. ان تابلو، ان تابلو، ان تابلو يعني سبوره. السبوره في اللغه الفرنسيه مذكر تاخد ان. الصف الثاني. ان تروس يعني مقلمه، او ان تروس، إين تغوس. إين بتيجي قدام المؤنث. إين تابل، إين تابل. الكلمة اللي بعدها. إين جوم، إين جوم. الكلمة الأخيرة في الصف. إين راجل، أو إين غاجل، إين غاجل. الصف الأخير. إين شاز يعني كرسي، الكرسي في اللغة الفرنسية مؤنث. إين شاز، إين مترس، إين مترس، أو إين مترس يعني معلمة. أن ليفغ، أن ليفغ، أو أن ليفر. كلمة قبل الأخيرة. أن كريون يعني قلم رصاص. أن كريون. كلمة الأخيرة. أن كارتابل، أو أن كارتابل، أن كارتابل. نرى كل الكلمات. الصف الأول. أن كايي، أن ستيلو، أن إليف، أن تابلو، إن تروس، إن تابل، إن جوم، إن رجل، إن شيز، إن مترس، الليفر، أن كريون، ان كارتابل. نراهم من غير اداه. لي ان، اول صف. كايي، ستيلو، اليف، تابلو، تروس، تابل، جوم، رجل، شيز، مترس، ليفر، كريون، كارتابل.